بسم الله الرحمن الرحيم. همنا أن نتلاقى عند حق يا صديقي، بحوار فيه هادي وحديث كالشروق. ثم وجهت إليه رسالة أخوية تحمل في طياتها دعوة إلى الجلوس معه للحوار العلمي. ومفاد هذه الرسالة التي قرأتها الآن أنه يدعوني إلى الجلوس وإلى المحاورة. أنا أرحب بالحوار البناء. أما الجلوس فأرحب بالجلوس مع أخي هذا. الترحيب. أنا أرحب بما رحب به الشيخ الجفري. الترحيب. أخي حسن، لما سمعت عنك أنك من طلبة العلم. الترحيب. أرحب بالحوار البناء. أرحب بالمناقشة العلمية. أرحب بما رحب به الشيخ الجفري. الترحيب بالشيخ الجفري. همنا أن نتلاقى عند حق يا صديقي. اللهم ارزق الجفري سلامة الطوية وإخلاص النية. اللهم أشغله بطاعتك. اللهم اشرح صدره للحق والهدى وطهر قلبه من الغيبة والهوى. أنا ظنونك الحريق ثقل النجن خيرا، لو تعصبنا بضيقي لسرقنا من نوايانا. ظنونك الحريق. الترحيب بالشيخ الجفري هذا حقه علينا وواجبنا تجاهه، نبذله له ابتغاء وجه الله. يتحيدنا وجهنا عن إضاءات الطريق. فاتك الذيك نصوغ الحق في حب عميق. همنا أن نتلاقى عند حق يا صديقي، بحوار فيه هادي وحديث كالشروق. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أظهر دينه المبين ومنعه بسياج متين، فحاطه من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه وأشكره حمدا وشكرا يملآن أرضه وسماه. أما بعد، فما زلت على العهد. دعوة إلى سعة الأفق العلمي وسعة الأفق الخلقي. عفوا، لماذا الإنكار على الحبيب الجفري؟ ولماذا يوجه النقد إليه دون غيره؟ لم يبق إلا الشيخ الجفري لينكر عليه. ألم يكن الشيخ الجفري سببا في هداية البعض؟ هل تحسده على شهرته؟ أم غرت من كثرة أتباعه؟ أم هو الحقد الدفين والتعصب المقيت؟ أنا لست عدوا للشيخ الجفري، والله ما أنكرت على الشيخ لشيء من ذلك أبدا. وإن انتفعت به طائفة فأحمد الله على ذلك، وأدعو الله للشيخ الجفري أن يتقبل منه ذلك ويوفقه للخير. ولكن الحقيقة أني وجدت منه أمورا عظيمة لا يسع المسلم إلا إنكارها. لماذا نقد الشيخ الجفري بالذات؟ يا أتباع الشيخ الجفري ويا محبيه، أعطوني فرصة للنقد واعطوا لآذانكم فرصة لسماع النقد. لماذا نحن نخاف النقد؟ إن النقد الهادف يبني ولا يهدم. إن النقد الهادف يثري الفكرة وينميه ويصوب المسار ولا يشتته. وهذا النقد نوجهه لفكر الرجل نصحا له ولمن يستمع إليه. يقول الشيخ الجفري: عندما تختلف معي اعرض رأيي وانقده بما تراه الحق. ما عندك مشكلة يعني أن أخالف؟ أبدا، بالعكس، النقد وسيلة لارتقائي. إذا انصتت إلى النقد ونظرت إلى مواطن الخطأ التي عندي وتداركتها فهذا أسدى إلي معروفا. إذا كان الشيخ الجفري نفسه يدعو الناس إلى نقده، فما الذي يغيركم يا محب الشيخ؟ خاصة وأنا سألتزم بما ذكره الشيخ الجفري، سأعرض رأيه على كلام الله وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتقده بما أراه الحق، وبذلك سنحلق جميعا في سماء الارتقاء، فنرتفع عن التجريح الشخصي. لعل الشيخ الجفري هداني الله وإياه للحق ينظر بعدها إلى مواطن الخطأ فيتداركها. هذا حقه علينا وواجبنا تجاهه، نبذله له ابتغاء وجه الله ودفاعا عن عقيدة التوحيد ومنهج السلف الصالح. إن من العيب أن يبقى المرء حبيس أفكاره حتى يصاب بالتجمد الفكري، بل من العقل والحكمة أن يراجع المرء نفسه بين فينة وأخرى. إنها دعوة إلى التفكير ولكن بصوت مرتفع، فمن حق الصوت الناصح أن يسمع. لا يجوز لنا أن نعيش في عصر الظلام بعيدين عن الأطروحات الثقافية والردود العلمية. فإن أخطأت أو تجاوزت فحي هلا بالنقد والنصيحة. ولتعلموا أيها الإخوة وخصوصا محب الشيخ الجفري بأن الخطوة الأولى نحو الوحدة الإسلامية هي الصراحة. نعم نحتاج إلى قليل من الصراحة، أن نصارح بعضنا بما نراه تجاه الآخر، لا أن نتسامر ونتضاحك عند اللقاء ثم نطعن بعضنا في الخفاء. ما أحسب ذلك من سمات المؤمنين، فالمؤمنون نصحة والمنافقون غششة. فإن سلبنا حق النقد فأين نذهب بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو السبب الخيرية لهذه الأمة؟ لماذا لم تتم محاورة الشيخ الجفري شخصيا قبل إصدار شريط حوار نادر؟ أحب الشيخ الحسيني أن يجلس مع الشيخ الجفري لمحاورته شخصيا بطلب من أحد الإخوة، لكنه تفاجأ بأن الشيخ الجفري غير مستعد للمحاورة إلا مع المرجعيات والمشايخ المتبوعين، وذلك خلال سؤاله عن المشاركة في برنامج قناة المستقلة حول الصوفية. الحقيقة قبل اللقاء اتصل بي بيوم ونحن في مؤتمر أبو ظبي الأستاذ الدكتور الهاشمي محمد الحامد، وقال لي أن نريدك أن تأتي إلى حوار صريح حول قضية التصوف، فقلت له أنا موافق. فقال إذا نحجز، قلت له على رسلك، من الذي سيتكلم من المدرسة المقابلة؟ فقال لي فلان، فقلت أنا أحترم هذا الشخص لكنه لا يمثل المدرسة المقابلة، أريد أن يكون الحوار بيننا وبين المرجعيات بين المتبوعين. قال من ترشح؟ قلت له أرشح الرجل الفاضل المحترم الشيخ صالح بن حميد، أو الرجل الذي هو ابن المدرسة وعلى علم وعلى فضل الشيخ صالح آل الشيخ، ممكن نجلس ويكون بيننا حوار. بعد هذا القيد الذي وضعه الشيخ الجفري لم يكن أمام الشيخ الحسيني خيار إلا إصدار الشريط، وذلك نصيحة للمسلمين. أنه فيه اسم الحوار، والمعروف عند أهل العلم بل من بديهيات اللغة العربية أن الحوار يكون بين طرف وطرف، ولا يكون بين طرف وبين مقطع أصم. ولم يزعم أبدا بأنه حوار حقيقي، بل ذكر في مقدمة الشريط بأنه حوار مع الشيخ الجفري عبر تسجيلاته ودروسه المتلفزة، فهو حوار بالمعنى المجازي كما يعرفه أهل اللغة. وكانت نصيحتنا إلى الشيخ الجفري في العلن، لأن ما طرحه كان في العلن، ولو أن الجفري أسر لأسررنا، فلكل مقام مقال ولكل مجال رجال. وما الذي يمنع الشيخ الحسيني الآن أن يجلس معه؟ لعل هذا السؤال يوجه إلى الشيخ الجفري، فلعله ما زال متمسكا بالحوار مع الشيخين المذكورين فحسب، فقد حاولت مرارا وتكرارا الجلوس معه حتى بعد إصدار شريط حوار هادئ، لم أتلقى منه أي اتصال ليبرر موقفه على الأقل ويبرئ نفسه من التهمة. وتلكم والله سنة نبوية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رسلكما إنها صفية؟ يقول ذلك للصحابة عليهم رضوان الله كي يدفع سوء الظن عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. فما بال الشيخ الجفري لم يحاول دفع الشبه عن نفسه اقتداء بسنة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك لما زار الشيخ الجفري البحرين وجهت إليه الدعوة لزيارتي في منزلي، كما دعوت جمعا من أفاضل الدعاة والشباب الصالح، لكن الجمعية التي استضافته اعتذرت عن ذلك. ثم وجهت إليه رسالة أخوية تحمل في طياتها دعوة إلى الجلوس معه للحوار العلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب فيك في جولتك بلدك الثاني البحرين. مرحبا الله يبارك، وتشرفنا بوجودك الشيخ. مرحبا الله يبارك. وهذه الشريط هدية من الشيخ حسن الحسيني سماحتكم بعض إصداراته، معها رسالة منا لكم. الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد جاءني بعض الشباب بأدب، أسأل الله أن يزيدهم منه. وأقرأوني أوصلوا لي السلام من أخي الشيخ حسن قاري، جزاه الله خيرا وزلنا وإياه على الحق وعلى الصواب. ومفاد هذه الرسالة التي قرأتها الآن أنه يدعوني إلى الجلوس وإلى المحاور. أما الجلوس فأرحب بالجلوس مع أخي هذا، ونحن ندعو الناس إلى أن تلتقي وإلى أن تتجالس وإلى أن تتواد. أنا أرحب بما رحب به الشيخ الجفري، الترحيب بالشيخ الجفري، أرحب بالحوار البناء، الترحيب، أرحب بالمناقشة العلمية. فالشيخ الجفري وفقه الله للخير قرأ الرسالة وأبدأ بكل أدب ترحيبه بالحوار، لكنه اعتذر عن ذلك لضيق الوقت ودعاني إلى التوجه إلى أبو ظبي أو إلى حضرموت في اليمن لمناظرته. يا شيخ ممكن تعطينا موعد يعني حق الشيخ؟ أعتقد أن الرسالة وصلت. لا موعد يعني؟ لا، يحدد الشيخ إذا كان أراد أن يأتينا إلى حضرموت. فموعدنا في المجيء إلى حضرموت منذ السبت القادم، سأكون في حضرموت مدة 40 يوم. فيتفضل في أي يوم من هذه 40 اليوم، والقلب والبيت مفتوح له. وفعلا سافرت إلى اليمن وألقيت بعض المحاضرات في صنعاء والمكلا والشحر وحتى تريم التي هي منطقة الشيخ الجفري. وطول مدتي بقائي في اليمن لم أتلقى اتصالا من طرف الشيخ الجفري أو أحد أتباعه، مما اضطرني إلى الاتصال بعدها بالشيخ الجفري عبر منسقه الإعلامي. فاتصلنا به ورحب بنا، فسألناه عن إمكانية الجلوس مع الشيخ الجفري للمذاكرة العلمية، فوعدنا خيرا وأنه سيقوم بالرد علينا قريبا. مضت الشهور منذ ذلك الوقت ولم أتلقى منه اتصالا إلى اليوم. فهل الإخوة يلتمسون لي العذر بعد كل تلك المحاولات لأني حاولت مناقشته حول مجموعة من المسائل لكن دون ما فائدة؟ وأرى أنه لا يجوز السكوت عن الخطأ، بل لا بد من بيان الحق نصيحة للمسلمين. أن المقاطع التي وجدتها بصوتي في الشريط الذي سجلته باسم الحوار كانت مبتورة، ولو أنك فسحت شيئا من الوقت لثلاث دقائق قبله ومثلها بعده عند كل مقطع لاتضح شيء كثير مما لم يتضح لك، وتناولته على غير النحو الذي قد طرح. كانت هذه بعض الفقرات الصوتية خلال زيارة الشيخ الجفري للبحرين، والتي قام تلامذة الشيخ الحسيني بتسجيلها. وحتى لا نتهم بالبتر، فقد حرص الشيخ الحسيني على تسليم نسخة كاملة من ذلك التسجيل للشيخ الجفري، فإن رغب الشيخ الجفري في نشر كلمته كاملة فله ذلك، لكن الشيخ حسن الحسيني أحب أن يعلق على هذه الفقرة بقوله: القضية ليست قضية مقاطع سمعية أو مرئية مبتورة. عفوا يا شيخ، لعلك لم تفهم رسالتي في الشريط الأول. أنا لا أتحدث عن فقرات ومقاطع، أنا أتحدث عن منهج أنت انتهجته ومسلك سلكته، وإلا فمن الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ فليس بيني وبينك عداوة حتى أفتري عليك، ولعل هذا الإصدار بإذن الله سيوضح فكرة السابقة بصورة أفضل. الترحيب بالشيخ الجفري. وليعلم إخواني بأن جل انتقادات الشيخ الجفري وتباعه على الشريط هي من هذا القبيل، اتهامي بالبتر والتدليس، وإني أعوذ بالله من هذه التهمة. ولا أدري إن كان كل شريطي مبتورا فلماذا أقر أتباع الجفري بكل المسائل التي جاءت في الشريط وأخذوا يستدلون عليها ثم زعموا أنها عقيدة أهل السنة والجماعة؟ عجبا. وفي هذا الإصدار بإذن الله سنعرفكم عن قرب بمنهج الشيخ الجفري في فهمه للقرآن والسنة وحقيقة تزكية النفوس التي يدعو الناس إليها، فلنا معه هذه الوقفات. الشيخ الجفري والدعوة إلى تزكية النفوس. يقول لك أنا نام في المزابل في القمايل 5 سنين، أعيش هذه المزابل بالنفس. تعرف ويس القرني؟ القمامة جاية. تعرف ويس القرني؟ تابعي سيد التابعين ذا. قرأت الشيخ عن سيرته، شوفوا كان ينام في المنار، مش بس ينام في المزابل، كان يأكل من المزابل. يعني هل يقتدى به يعني؟ لا يقول لك المقصود من فعله ايش؟ ان وجدت من نفسك رعونة روح ادبها يا اخي. هذا الرسول ما سوى الرسول هذا ما كان يدعو. اذا لاحظ اذا اسمه ذا وايش مبتدع كونك تعتبرها بدعة هذا اتهام خطير لتابع النبي اغدر الرجال وبعدين جاءوا مجتابين النمار مالك في حالة بهدلة اللي يحصلوا ياكلوا زبالة ما هو زبالة بياكلوا تعبانين مجتابين النمار في الحديث واهل الصفة كيف كانت حالتهم؟ فقراء معاك لكن بس هذا اختياري ولا اضطراري؟ وقال خمس سنين انا ما اكل انكارك هذا تعرف ايش هو؟ انكارك هذا ناشئ عن النفس الاماره مش ناشئ عن استدلال شرعي اسمح لي ليش؟ لان نفسك الاماره ما اعتادت انك تجلس في المزبله ايش يجلس في المزبله؟ هذا ظاهر لنا لا هذا ظاهر لفهمك لكن فهم النبي لما قال يشفع في مثل ربيع ومضر هذا للنبي قال يا عمر ويا علي إن أنتما وجدتما فاسألها أن يستغفر لكما ويغفر لكما ورد أنه كان يجلس على المزبلة فيجمع الطعام الذي فيها فيغسله ويأكل منه ويتصدق بالباقي على الفقراء ويقول اللهم لا تؤاخذني إن بات أحد من المسلمين جائع ورد أنه ضرورة مش باختياره لو أبغى بيمتلي كيسه ذهب قال له عمر بعطيك فلوس قال له لا ما أبغى باختياره ويس قام مرة من المرات كلب ينبحه قال يا هذا لا تؤذيني ولا أؤذيك شوفوا القلوب المنكسرة هذه العنات يعني اسمع رسخوها في نفوسنا عشان نعرف على الحق قال يا هذا لا تؤذيني ولا أؤذيك أنا أكل مما تليني وتأكل مما يليك فإن أنا دخلت الجنة فأنا خير منك وإن أنا صدرت من السراط على النار فأنت خير مني وأخذ يبكي أنا نفسي للشام خلي ما أبغى تخضع لله أنا بأذلها شوي بهد عليها لك صورها ان بغيت قيام ليل ان بغيت زبالة الطريقة اللي كان بعض شيوخ الصوفية لما يجيهم ابناء المترفين ابناء الاغنية ديل البطرانين يقول اصبر قبل الاوراد وقبل الاذكار عليك مدة سنة ولا ستة شهور تغسل الحصاء حق الاستنجاء اللي في المسجد بدل ما يجي عامل يغسلها هذه شغلك انت لان القضية مش قضية ذكر ولا قضية قرآن ولا ترتيل قضية اكثار نفس لله تعالى اخضاع النفس هذا الاساس اما قضية كثرة الذكر في حد ذكر ما زي الخوارج خوارج كانت تتورم اقدامهم من القيام ولا القضية انه بالمزبلة قد في المزبلة ما ينفع حاجة اذا المسألة تختلف من شخص الى شخص فايش افضل انا اقول الافضل الافضل على حالك ان حفظت نفسك الى هذه الدرجة ما الى هذه الدرجة من الانفاء انها ما يقادر تستوعب فعل تابعي شوف يحتاج لك انت تجلس في المزبلة يومين ثلاثة انت جلس هل واجب في التصوف ان يجلس واحد في المزبلة؟ لا لا لا خطيرة المسألة انت الان انكرت فعل تابعي لانك نفسك ما استصاغتها شوف خطيرة دي في كل كتب السيرة كل ارجع صفات الصفوة كل كتب السيرة اللي تتكلم عنها وهو انكر على قول عائشة رضي الله عنها في العلماء انكروا شذوذ عائشة العلماء قالوا هذا الكلام ما حد عالم انكر على التابعي جيب لي عالم انكر على ويس القرني جلوسه يقع ما هو عالم غالب يقع بالجزء على الفعل مش ليش؟ لأنه انكر شيء ما انكرته الامه انكارهم على عائشه لان الصحابه كلهم خالفوها مساله الزباله متفقين الزباله لا الزباله التابعين ايوه النبي متفق عليه يا حبيب افهمني النبي صلى الله عليه واله وسلم جاب كلام واضح وصريح النبي قال مجهول في الارض وصف حاله معلوم في السماء يأتي يوم القيامة فيشفع في مثل ربيع المضر أنا لما أجي أقول لكم فلان طالب مثالي ممتاز خمسة نجوم معناها أنا راضي عن أفعاله ولا فاخط على أفعاله كل أفعاله؟ الأساس في أفعاله لا أساس بس يمكن هذه المستثناء معناها إيش؟ زي الرسول ما كان يقول الاستثناء ما بيقول للصحابة روحوا دوروا له روحوا شوفوا كيف حالته قال يا عمر ويا علي إن أنتما وجدتما فاسألها أن يستغفر لكما يغفر له لكما يعلم أنه جالس على المزابل النبي يعلم ان افعاله التعبدية صحيحة ان قلت ان هذا فعل تعبدي بدعة معناه في الانسان مبتدع يعني هذا فعل عبادة لما يعيش في المزبلة فعل عبادة لا مش كل واحد يعيش في المزبلة عبادة لان بنا تشرب الخمر ليش لان كسر نفس يعني عبادة العبادة كسر النفس مش ذات الصورة فهمت كلامي العبادة كسر النفس مش ملزم انتبه مش ملزم لكن كسر النفس هذا هو العبادة كسرت نفسك بزبالة كسرت نفسك بتحمل في السوق كسرت نفسك بتخضع لأمك والأبوك بتقوب بليداتهم ورجولهم سلمان رأسي راحت وتقدر تشتغل حمال أنا ممكن في القهوة سلمان تشتغل حمال لا في القهوة تكسر نفسك معصية أنت تخلص هنا بين المعصية وبين الشيء المباح اللي بتعبد به هل الجلوس في المذابل معصية لا دخل في باب. لا كيف تقرا الثنيات ما حد يعيدها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ومؤيدة في الاستهزاء مصطلحات صوفية. أنا بس بارك الله. لأن النبي قال إلا من تنكيف تنكيف. تعالوا معنا الآن ننتقل بكم من تربية المزابل إلى تربية القرآن. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هكذا كانت تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأتباعه: تلاوة وذكر وتعليم للكتاب والحكمة. أما تربية المزابل فما عرفها الإسلام قط إلا غلاة الصوفية أمثال الشيخ الجفري غفر الله له. أما الإسلام فقد أمر بالنظافة والتطهر، لكن من يرغب في تنزل الشياطين عليه فلا بد من المكوث في النجاسة أطول فترة ممكنة حتى تأتيه المكاشفات وتعتريه الأحوال. عفوا، لا أجد تفسيرا غير هذا. قام مرة من المرات كلب ينبحه، قال: يا هذا لا تؤذيني ولا أؤذيه، أنا أكل مما تليني وتأكل مما يليك. والله هذا الكلب معذور إن نبح في وجه من يأكل معه في المزابل، كيف لا وهو يزاحم الكلاب في طعامها. شوف، يحتاج لك انت تجلس في المزبلة يومين ثلاثة. ايها الاخوة، انها عملية عقلنة لا معقول. فالقضية ليست قضية النوم في المزابل فحسب، لكن القضية اعظم من ذلك بكثير. فلكم ان تتصوروا ان كان الشيخ الجفري يحمل مثل هذه الافكار والاطروحات، فما شكل الاصلاح الذي سينتج عنه، وما معالم التغيير الذي يريده الجفري؟ حق لنا ان نتساءل. وثقوا بأن قصة أكل التابعي الجليل ويس القرني من المزابل غير صحيحة، ولا يغرنكم إيراد بعض الكتب لها، فأين الإسناد الصحيح لتلك القصص؟ أما الحديث الذي استدل به الجفري وإن شفاعته في أمتي مثل ربيعة ومضر، فهو حديث منكر، كما صرح بذلك الإمام ابن عدي في الكامل في الضعفاء. نعم، جاء في صحيح مسلم أنه استغفر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن الحديث الذي أورده الجفري بلفظ مجهول في أهل الأرض معروف في السماء، لو أقسم على الله لأبره، فيشفعه الله في مثل عدد ربيعة: يا عمر ويا علي، إذا رأيتما فاطلبا إليه يستغفر لكما يغفر الله لكما. قال عنه الحافظ الذهبي: هذا سياق منكر لعله موضوع، كما في سير أعلام النبلاء. سبحان الله، يستدل الجفري بالمناكير والموضوعات ثم يبني الأحكام الباطلة عليها. ولا أدري لماذا ترك الحديث الصحيح في مسلم واستدل بالحديث المنكر، هل لأن فيه زيادات توافق مسلكه؟ قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة أويس القرني أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعا للمؤمن صديقا، نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين، حتى والله لقد رموني بالعظائم، وأيم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه. كتاب الاعتصام. قلت: وإنما تنال الولاية بمثل هذا من الأعمال الصالحة، لا بالنوم في المزابل، وإنما ينام في المزابل القطط والكلاب، أما المؤمن العابد من أمثال أويس فينام مع أهله وأمه التي هو بها بار، يؤنسهم ويبرهم ويعظهم، فإن لم يجد بيتا ففي المسجد كأهل الصفة، فالبيت والمسجد لائقان بالذكر والتهجد. أما المزابل فلائقة بالكلاب الضالة والمجانين، وربما وجد معهم متعبد ضال، نعوذ بالله من الخذلان. الكلام ما حد عالم من قال على التابعي، جيب لي عالم من قال على ويس القرني جلوس ويقع معه عالم يقال. لعل الشيخ الجفري لا يعلم أن علامة اليمن الإمام الشوكاني أنكر البقاء والقعود في المزابل، بل جعلها من علامات الجنون لا من علامات الولاية كما في كتابه قطر الولي على حديث الولي. هل هذا هو قدر العلماء عندك بأن يضربوا بالنعال على رؤوسهم إن خالفوا رأيك، أم تلك وصيتك بالعلماء أترضاه للإمام الشوكاني عليه رحمة الله؟ أين طرحك بأن النقد عنوان الارتقاء؟ أيها الجفري، هداني الله وإياك للخير، إن كنت مقتنعا بالنوم والأكل من المزابل فلماذا لا نراك تطبق ذلك في واقعك؟ أم أن الأكل من المزابل وغسل أحجار الاستنجاء خاص بالطلاب والمريدين الصغار الذين فعلا تعلموا جيدا قواعد التذلل والانكسار، لكن ليس لله الواحد القهار وإنما لشيوخ الطرق حتى باتوا كالأموات بين يدي مغسليهم؟ لا شك أن القعود في المزابل والأكل منها ينعكس على شخصية وخلق من يمارس ذلك، هذا ما تثبته الدراسات التربوية الحديثة، فمن يقوم بذلك لا يمكن أن تنتظر منه مكارم الأخلاق كالمروءة والشهامة وعزة النفس والاعتداد بها، بل سترى في أخلاقه الخسة والدناءة والعفن. إنها نتيجة طبيعية لا تحتاج إلى كثير من المعادلات، وبذلك يمكننا تفسير كثير من التصرفات اللا أخلاقية ممن تربى تلك التربية الخاطئة، فلا تستغرب بعدها بعض أفعال وأقوال القوم ممن تربى في المزابل، فافضل لذلك بارك الله فيك. الشيخ الجفري وتفسيره للقرآن الكريم. أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ وإذا سألك سألوا من؟ هل بعض يأتي بهذه الآية يقول هذا الدليل على أن لا نحتاج إلى واسطة؟ كيف الله غير محتاج إلى واسطة، لكن لابد من واسطة، بلاغ الرسالة بواسطة، فهم الدين بواسطة، حفظ القرآن بواسطة، كيف لا؟ وإذا سألك، إذا هنا أداة شرط كما يقول أهل اللغة أهل النحو، وفعل الشرط لا يتحقق إلا إذا تحقق جواب الشرط، وفعل الشرط هنا وإذا سألك، ولا يتحقق جواب الشرط فإني قريب إلا إذا تحقق فعل الشرط إذا سألك، بمعنى إذا لم يسألوك، إذا لم يتبعوك، إذا لم يأتوا من بابك، إذا لم يرتبطوا بنهجك، فلا قرب لهم ولا اتصال بحضرتك. هذا التفسير الغريب للقرآن الكريم من مفردات الشيخ الجفري الذي لن تجده عند غيره، بل هو تحريف وإسراف في التأويل، تحريف مؤداه فصل العبد عن ربه ودعوة إلى التعلق بغيره، فها هو يعلم السالك عدم إخلاص الدعاء لله وحده، بل يريد من المسلم إذا أراد أن يسأل الله أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستجيب الله له، بل جعل هذه الواسطة شرطا لقبول الدعاء، ومفهومه بأن الداعية لو دعا الله مباشرة لم يقبل منه. قال شيخ المفسرين الطبري في تفسير هذه الآية: وإذا سألك يا محمد عبادي عني أين أنا، فإني قريب منهم أسمع دعاءهم وأجيب دعوة الداعي منهم. وقال ابن كثير في تفسير الآية: إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت. فيا أيها الشيخ الجفري، أليس الدعاء عبادة؟ بل من أعظم العبادات، فما بالك تريد صرف المريدين عن دعاء الله تعالى إلى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما تتقي الله؟ بل حتى شيخك الشيخ محمد علوي المالكي وهو من شيوخ الصوفية يقول أن التوسل ليس أمرا لازما ضروريا، وليست الإجابة متوقفة عليه، بل الأصل دعاء الله تعالى مطلقا، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. انتهى كلامه من كتابه مفاهيم يجب أن تصحح. يقول هذا مع اعتقاده بجواز الاستغاثة بغير الله، فإذا كان الأصل هو دعاء الله تعالى بلا واسطة فلما العدول عن الأصل إلى غيره؟ فما الذي تريده أيها الجفري بهذا الفهم السقيم للقرآن الكريم؟ هل تريد من الناس أن يعبدوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويتركوا عبادة الله وحده لا شريك له؟ هل تريد منهم أن ينادوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الملمات بدل أن ينادوا الله عز وجل؟ هل تنتظر منهم أن ينادوا يا رسول الله اغفر لي، ويا حسين أغثني، ويا جيلاني مدد مدد؟ فاتق الله يا أخي، وإني أنذرك بسوء هذه الطريقة. إيش يعني كل شوي يخرج النبي؟ أنا ما أقول لك أن النبي كل شوي يخرج يغيث واحد كل ما استغاث به. أنت سألتني هل ممكن ولا لا؟ القاعدة أنه يغيث بروحه ما هو بجسده، لكن ممكن؟ أيوة ممكن، يعني في الإمكانية موجودة، لكن القاعدة أن الإغاثة تكون بالروح، ما يحتاج أن يغيث ذات اللحظة. ممكن يغيث مليون في ذات اللحظة، مش مثل. سبحان الله، إن الذي يستجيب دعاء الداعي فلا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات على تنوع الحاجات هو الله جل جلاله، الذي لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح السائلين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أيها الشيخ الجفري، هل سألت نفسك يوما لماذا هو قريب؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولماذا هو يجيب دعوة الداع؟ ألأجل أن يدعى غير الله، أم لأجل أن يلتجأ إليه ويوحد في الدعاء؟ نعم هو قريب، أقرب إلينا من حبل الوريد. ثم سل نفسك يا أخي، هل القريب يحتاج إلى الوسيط؟ هل القريب يحتاج إلى الوسيط؟ نقل الحافظ السيوطي عن الكرماني قوله: فإن قيل كيف جاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وعادة السؤال يجيء جوابه في القرآن بقل. قلنا حذفت للإشارة إلى أن العبد في حال الدعاء في أشرف المقامات، لا واسطة بينه وبين مولاه، لا واسطة بينه وبين مولاه. الإتقان في علوم القرآن. وقال الفخر الرازي عند تفسير هذه الآية: ولم يقل فقل إني قريب، فتدل على تعظيم حال الدعاء من وجوه. الأول، كأنه سبحانه وتعالى يقول: عبدي أنت إنما تحتاج إلى الواسطة في غير وقت الدعاء، أما في مقام الدعاء فلا واسطة بيني وبينك. انتهى كلامه من التفسير الكبير. أما قولك وإذا سألك، وفعل الشرط لا يتحقق إلا إذا تحقق جواب الشرط، وفعل الشرط هنا وإذا سألك، ولا يتحقق جواب الشرط فإني قريب إلا إذا تحقق فعل الشرط إذا سألك، فهي مغالطة كبيرة. فتحقق جواب الشرط بتحقق فعل الشرط ليس بلازم. أرأيت لو قلت: إذا سألك الناس عن الجفري فهو من أرض اليمن، فلو أن الناس لم يسألوا عن ذلك فهل يعني ذلك أنك لست من أهل اليمن؟ أبدا. وكذلك فإن الناس لو لم يسألوا عن الله فهو مع ذلك قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا. ما ذكرته هنا طامة لغوية أرجو ألا تعيدها، فما كنت أتمنى أن تقحم نفسك في مسائل اللغة العربية، تكفينا اجتهاداتك في العلوم الشرعية. كيف الله غير محتاج إلى واسطة، لكن لابد من واسطة. بلاغ الرسالة بواسطة، فهم الدين بواسطة، حفظ القرآن بواسطة، كيف لا؟ كلامك هذا مخالف لأصولك الصوفية، حيث إن شيوخ الصوفية لا يعترفون أصلا بالواسطة، بل يتلقون العلم عن الله مباشرة. حتى قال شيخهم الأكبر ابن عربي: حدثني قلبي عن ربي، كما في كتاب تأويل الشطح للشعراني. وقال ابن عربي في الرسالة التي وجهها إلى فخر الدين الرازي صاحب التفسير ليبين له فيها نقص درجته في العلم، حيث قال: اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك أن الرجل لا يكمل عندنا في مقام العلم حتى يكون علمه عن الله عز وجل بلا واسطة من نقل أو شيخ، كما في الطبقات الكبرى للشعراني. وكان أبو يزيد البسطامي يقول لعلماء عصره: أخذتم علمكم من علماء الرسوم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. المصدر السابق. إنها دعوة للشيخ علي الجفري بالرجوع عن هذا الغلو الفاحش، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا شك بأنه حبيبنا وشفيعنا وسيدنا، لكن لا يجوز الغلو فيه إلى هذه الدرجة، هو لا يرضى بذلك صلى الله عليه وسلم. أيها الجفري، أيها الجفري، أيها الجفري، همنا أن نتلاقى عند حق يا صديقي، بحوار فيه هادي وحديث كالشروق. همنا الشيخ الجفري وقدرات الأولياء. الأولياء عند الجفري يخلقون. الشيخ الجفري يزعم أنه بإمكان الولي أن يخلق طفلا في رحم امرأة بلا أب، وأن هذه المسألة من مسائل الخلاف، وأن الذين منعوا ذلك لم يمنعوا لعدم الإمكانية، وإنما منعوا تحرزا على الأرحام، وإلا فإمكانية ذلك موجودة. الولي الحد اللي استغربته قلت لك رسالة بشري بلك عش التصرف والتفويض حتى إيجاد ابن بدون أب، وفي كتاب آخر يقول حتى بدون أب ولا أم. شوف اللي يقول بلا أب ولا أم، واللي يقول بلا أم اللي يخالفهم مش يخالف لأنها مش ممكنة. هي هذه يقول لك ليش ممكن الله يعطيه القوة دي، بس إيش اللي خالفوهم؟ ليش خالفوهم؟ تحرزا على الأرحام. ما يجي وحدة تزني وتقول كرامة ولي وأنا طلعت ولدك من أي، هذا بس اللي قاله ممنوع. والله لازم ممكن ممكن يوجدون أشياء، يعني يخلقون أشياء من مش يخلقون بإذن الله، بإذن الله يخلقون أشياء ممكن. بإذن الله الله قال تبارك الله أحسن خالق نسب الخلق للمخلوق له. يعني ممكن أنا ممكن أحسن ليه الخالقين، أما أثبت كلمة الخلق للبشر كإيجاد ومن أحيا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس أثبت نسبة الإحياء للمخلوقين. نحن مش مسألة النسبة، نحن مسألة إيش؟ هل ممكن أنا مو مسألة جزئية مش في العموم أنت الآن تتكلم. يعني الولد والأم باب المجاز مو مجاز. هذه فيها خلاف، وسبب الخلاف أن الذين منعوها تحرزا من الزنا قال. لا مثلا أنت إيش معلش هذه العلة شخصي. أنت إيش المقتنع فيها هذه؟ إيش الإيه؟ إيش المجاز هذه؟ عشان أكون صادق معاكم أنا ما أمعنت النظرتية لدرجة أني جلس رجح، قالوا إن المعتمد ما يمكن ما يمكن لأن القضية عندي ما هي ذات ما هي ذات أهمية. مو نحن المقصد الكرامة ليش كل قصر ما يعقل أصلاً وخارج العقل. هو مش قضية ما يعقل، هي مش ممنوعة. اللي منعوها أنا قلت لكم الآن قبل شوي ركزوا، اللي منعوها ما منعوها لأنها مستحيلة في جانب العقيدة، فقط حفظ للنسب المسلمين. والله ممكن تقع. ممكن. نسأل الله السلامة. ما كان المرء ليظن يوما أنه سيكون في موقف يحتاج فيه إلى إثبات اختصاص الخلق بالله عز وجل، تلك العقيدة التي لم ينازع فيها حتى مشركوا مكة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. أما استدلال الشيخ الجفري بقوله تعالى الله قال تبارك الله أحسن خالقه، إن خلق الله عز وجل هو إيجاد من العدم وهو خاص به سبحانه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أما نسبة الخلق إلى المخلوقين فليس المراد به الإيجاد من العدم كما أراد الجفري إيهام الناس به، بل المراد بالتغيير والتحويل والتصرف في شيء خلقه الله تعالى. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أنه يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، ومعلوم أن المصور لم يوجد شيئا من العدم، إنما حول الطين إلى صورة إنسان أو الحجر إلى شكل طير بدون روح، وحول بالتلوين الرقعة البيضاء إلى ملونة، والطين والحجر والألوان كلها من خلق الله تعالى. وأما استدلاله بقوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لو رجعنا إلى تفسير الطبري وغيره لوجدنا أن المفسرين يذكرون أن معنى الإحياء في هذه الآية هو إنقاذ النفس من الهلكة، ومن كف عن قتل أحد فقد حي الناس منه. لا أدري من أين يستقي الشيخ الجفري تفسيره للقرآن، فمن من المفسرين لكتاب الله تعالى فسر هذه الآية بجواز إحياء الأولياء للأموات أو إنشاء خلق في رحم امرأة بلا أب، بل نجد في القرآن أن أمر الخلق خاص بالله تعالى. ولذلك لما ادعى النمرود بن كنعان الألوهية فإن إبراهيم عليه السلام احتج عليه بالأمور المختصة بالله تعالى، إحياء الأموات والتصرف في الكون. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فلو لم يكن إحياء الموات والتصرف في الكون من اختصاص الله تعالى لما ناسب احتجاج إبراهيم عليه السلام بهما، فالخلق وإحياء الموتى من خصائص الرب جل وعلا، ولم يجعلها لمخلوق إلا لنبيه عيسى عليه السلام بإذن الله، وليس لغيره من البشر، لا من الأنبياء ولا الأولياء. ومما يؤيد هذه الخصوصية دعاء إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام لو كان من شأنه إحياء الموتى لما دعا بمثل هذا الدعاء. وإذا انتفى كون إحياء الموتى من معجزات نبي آخر غير المسيح أو انتفاؤه عمن دون الأنبياء من الأولياء والصالحين. الشيخ الجفري وقدرات الأولياء. الأولياء عند الجفري يتصرفون في الكون، بل إن الشيخ الجفري يعطي أولياء الصوفية قدرات تفوق قدرات الأنبياء التصرف في الكون. لا مش يعني في كتب بعض أئمة التصرف نفسهم تجد مثلا يقول لك حكاية ان الولي نفسه ربنا مثلا يفوضه في الامور كما يشاء. تصرف يعني تصرف هذا يعني تصرف هذه نقطة ثانية. لكن باب الاستغاثة هي لا، اولا الاستغاثة الاساس ان الله اعطاهم مقدرة، الله اعطاهم مقدرة، من ضمن هذه المقدرة انه يعطيهم تصرف. احنا اتفقنا في الكلام من البداية ان الانسان ايش خليفة ايه؟ خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. إيش وظيفتك لما أقول لك أنا يا شيخ محمد أنت خليفتي في الدار لما سافر، إيش وظيفتك؟ ولا أنا في الدار بس أنت خليفتي في الدار. إيش معنى كلمة الخليفة؟ متصرف. هذا المقصود من الخلافة، والذي يحقق حدائق الخلافة ويصرح مع الله تعالى يصرف الله. يا أخي الحديث واضح، ولئن سألني يعني اللي يبغاه ولا لا في الأفضل. طبعا تفسير الشيخ الجفري لمعنى الاستخلاف من مفردات الشيخ الجفري الذي لن تجده عند غيره. فمن من المفسرين لكتاب الله تعالى فسر الاستخلاف في الأرض بمعنى تصرف الأولياء في الكون. قد لا تصدقون إن قلت لكم بأن أولياء الصوفية عند الجفري يتصرفون ليس في الدنيا فحسب، بل في الدنيا والآخرة والجنة والنار، ويدخلون النار من شاء ويدخلون الجنة من شاء، ولهم التفويض على تقطيع الجنة كيف شاء. ايش بدل الله؟ هل الله بس ملكه محصور في الكون هذا اللي نعرفه في الدنيا والآخرة بس؟ وكما يعني تصرف الكون اذا محصور في الدنيا، يعني الدنيا والآخرة كلها، الكون هذا اللي نعرفه كله، هل هو كل ملك الله؟ لا لا لا، انا اقول على التصريف الولي، تصريف الولي حتى في الآخرة، حتى في الآخرة، حتى في الجنة وفي النار. لو لو لو ربي جعل ولي يدخل اللي يبغى الجنة، فلو قال لكم انه ولي ربي خلى الجنة يقطع له على كيف يقطعها، والآخرة والدنيا وكله، بترجع بتقول ليش بقى ربي؟ فماذا أبقى لله؟ يقولوا كده. نعم نعم، أقولها أقولها بعزة المؤمن، ماذا أبقيت لله تعالى؟ أما قال الله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بل الأمر يتجاوز عند الجفري هداه الله من مجرد التصرف في الكون إلى التفويض المسبق. فالله عز وجل عند الجفري تعالى علوا كبيرا قد وقع لأولياء الصوفية على الشيك بياض كي يفعلوا ما يفعلوا ويتصرفوا كيف شاءوا في ملكوت الله. هل تصدقون هذا؟ ما نقول استقلاليك، مسألة التفويض هنا. التفويض بس تفويض، نعم أعطاهم الله هذا التفويض. وما له حدود. ثبت التفويض. تمام؟ ما يشاؤون. ثبت التفويض لهم ما يشاؤون. وثبتنا ولا ينسى أن يعطينا هذه شيء على بياض على قولهم. تمام؟ اللي يبغى يقول أنها محدودة قيمة هذه مثلا، لكن كل شيء له حدود. انت حددت هنا قلت له شيئين، انزال كتاب بقول لك انزال كتاب في نص. طيب وجود اب من غير العجل هذه فيها خلاف، وسبب الخلاف ان الذين منعوها تحرزا من الزنا قالوا انه تجرؤ على الله، اللهم انا نبرأ اليك من هذا الضلال المبين فارحمنا اللهم برحمتك. اما استدلال الشيخ الجفري بقوله لهم ما يشاءون فمغالطة كبيرة، ولنستمع إلى الآية كاملة من كتاب الله تعالى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. إن الآية تتحدث عن الجزاء في الجنة بأن لهم ما يشاءون في روضات الجنات، وليس الكلام عن الحياة الدنيا أو البرزخ، فهي ليست مشيئة مطلقة، وإنما مشيئة خاصة بما يشتهيه المؤمنون في الجنة. ودل على ذلك السياق وأقوال المفسرين، ولم أطلع على أحد فسرها بتفسير الشيخ الجفري شيك على بياض. الشيخ الجفري وتمجيد الزنادقة والمجذوبين. الشيخ الجفري والثناء على منصور الحلاج. انت تعرف قصة قتل الحلاج؟ الحلاج لما قال انا الحق قتل وانت يميع تفرق، قال هذا على حق ما كان على باطل. الحلاج فين ذكره؟ في المجلد العاشر من الفتاوى، في ذكر الكلام عن مقام الفناء حق الصوفية والسكر. السكر هذا الورقة معك دي يكون ورقة عدا رسمنا اياها من سوريا شوف في الموضوع هذا. الحمد لله انها جت بعدين لما نروح حضوها قروها. لما قال انا الحق القاضي دي وقع حكم بقتله، قاضي متصوف صوف يعني ومع ذلك قال انا اعتقد ولايته اللي امر بقتله، لكن الشريعة ما تعطل من شان ولي. دي شريعة محمد بن عبد الله ما هي لعبة. هنا الحد الفاصل بين اللخبطة اللي تشوفوها اليوم في العالم الاسلامي على يد المتصوف وبين الصح. لما اقيم عليه الحد وقتل ورد في بعض الروايات انه خرج دمه وكتب على الارض الله لف الجلال، علامة على انه كان على حق. اهتز الحاكم اللي القاضي اللي حكم بقتله وحضر، اخذ المحبرة ورماها على الارض سقطت وانكسرت، سقط الحبر يكتب الله الله الله على الارض. قال العلماء هذا كناية على ان الرجل كان صاحب حقيقة ما هو مبطل، وعلى ان الحكم كان ايضا حق. قال الامام الذهبي عن الحلاج كانت له بداية جيدة وتأله وتصوف ثم انسلخ من الدين سير اعلام النبلاء. قال عنه الحافظ ابن كثير فأما الفقهاء فحكي عن غير واحد من العلماء والأئمة إجماعهم على قتله وأنه قتل كافرا. ودخل عمرو بن عثمان على الحلاج وهو بمكة وهو يكتب شيئا في أوراق، فقال له ما هذا؟ فقال هو ذا أعارض القرآن. قال فدعا عليه فلم يفلح بعدها، ولم يزل ذلك دأبه وشأنه حتى أحل الله به بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، فقتله بسيف الشرع الذي لا يقع إلا بين كتفي زنديق، والله أعدل من أن يسلطه على صديق. انتهى كلامه مختصرا من البداية والنهاية. هذا هو حال هذا الزنديق الذي يعتقد الشيخ الجفري ولايته. يعارض القرآن لكنه مع ذلك ولي، قتل بسيف الشريعة لكنه مع ذلك ولي. ارحم عقول الناس أيها الجفري، لكن سيزول استغراب المرء عندما يقرأ ما ينسب إلى سيد الطائفة حيث يقول لا يبلغ الرجل عندنا مبلغ الرجال حتى يشهد فيه ألف صديق من علماء الرسوم بأنه زنديق، وذلك لأن أحوالهم من وراء النقل والعقل. انظر الأنوار القدسية للشعراني فلا نقل ولا عقل لكنه ولي من أولياء الله. قال العلماء هذا كناية على أن الرجل كان صاحب حقيقة ما هو مبطل. وعندما يقوم الجفري بتزكية أصحاب الفكر الباطني المنحرف كالحلاج يلتقي الجفري وللأسف مع حثالة الفكر الحداثي اللاديني المعاصر مثل أدونيس وصلاح عبد الصبور والمستشرق الفرنسي الجاسوس ماسينيون المتخصص بالتصوف. أخذ المحبرة ورماها على الأرض سقطت وانكسرت، سقط الحبر يكتب الله الله الله على الأرض. وقد راجعت المجلد العاشر للفتاوى فما وجدت كلام ابن تيمية. ابن تيمية اعتذر وقال هذا على حق ما كان على بعض الحلاج. فين ذكره؟ في المجلد العاشر من الفتاوى. بل ستجدون في المجلد الخامس والثلاثين فتوى صريحة لابن تيمية بزندقة الحلاج، حيث يقول: الحلاج قتل على الزندقة التي ثبتت عليه بإقراره أو بغير إقراره، والأمر الذي ثبت عليه بما يوجب القتل باتفاق المسلمين، ومن قال إنه قتل بغير حق فهو إما منافق ملحد أو جاهل ضال. ولما قتل لم يظهر له وقت القتل شيء من الكرامات، وكل من ذكر أن دمه كتب على الأرض اسم الله فإنه كاذب. وهذه الأمور لا يحكيها إلا جاهل أو منافق، وإلا فقد قتل أنبياء كثيرون، وقتل من أصحابهم وأصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين وغيرهم من الصالحين، قتلوا بسيوف الفجار والكفار والظلمة وغيرهم، ولم يكتب دم أحدهم اسم الله، والدم أيضا نجس فلا يجوز أن يكتب به اسم الله تعالى. فهل الحلاج خير من هؤلاء ودمه أطهر من دمائهم؟ فالحلاج كان من الدجاجلة بلا ريب، والله أعلم. انتهى كلامه باختصار. الشيخ الجفري وتمجيد الزنادقة والمجذوبين. الشيخ الجفري والثناء على أحمد البدوي. من الذي كان يهجم على معسكرات التتار ليحرر أسر المسلمين؟ الإمام أحمد البدوي. أحمد البدوي الذي أصبح وأمسى أناس في هذه البلد المباركة لا يستحون ولا يرعون ويتمهمونه ويؤلفون الكتب في رميه بقبائح الأوصاف التي يستحي الإنسان أن ينطق بها، وأعجب من تركهم هكذا دون متابعة لهم. أعجب كيف لا يوقفون، لا يحقق معهم، لا يسألون. وقوف أمام أئمة الهدى من أهل السنة والجماعة وأهل البيت ورميهم بالزندقة وبالمجوسية وباليهودية، والناس تتلفت وساكتة. ماذا بقي؟ إذا كان من أمثال الإمام البدوي يأتي شباب ملتزمون أرادوا الخير والاستدامة يعتقدون أنه على باطل ليس من أهل السنة، يذمونه ويخرجونه من الملة، فهو ضوام الليل صوام النهار. الإمام الطبقة في علم الحديث وعلم الفقه المجاهد، ليس إخراجه للأسرى بالكرامات فقط، لا، كان إخراجه للأسرى كان يتلثم ومعه دراويشه يتلثمون وينقضون على معسكرات التتار فيحررون أسرى المسلمين. أيها الإخوة، إن أردتم معرفة حقيقة هذا الرجل الذي يتفانى الشيخ الجفري في الدفاع عنه، يكفيكم قراءة الكتب الصوفية التي ترجمت لأحمد البدوي. جاء في كتاب الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي قال: عرف البدوي لزومه اللثام ولم يتزوج قط، ثم لزم الصمت فكان لا يتكلم إلا بالإشارة، وكان يمكث 40 يوما لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، وأكثر أوقاته شاخصا بصره نحو السماء وعيناه كالجمرتين. وكان رضي الله عنه إذا لبس ثوبا أو عمامة لا يخلعها لا لغسل ولا لغيره حتى تبلع. انتهى كلامه. كان إخراجه للأسرى كان يتلثم ومعه دراويشه يتلثمون. نعم كان يتلثم، لكن ليس لغرض الجهاد في سبيل الله، وإنما كان لغرض آخر يجيب عنه المناوي بقوله: وكان لا يكشف اللثام عن وجهه. قال له عبد المجيد: أرني وجهك. قال: كل نظرة برجل، كل نظرة برجل. فقال: أرنيه ولو مت. فكشفه فمات حالا. انتهى كلامه. الويل ثم الويل لمن حاول الإنكار على السيد أحمد البدوي، فإن العقوبة تكون على قدر الجريمة. نعم لم ينس مؤرخ الصوفية من صياغة القصص العجيبة تخويفا من التعرض له. يقول المناوي: وأنكر عليه ابن اللبان ووقع فيه فسلب القرآن والعلم، وصار يستغيث بالأولياء حتى أغاثه ياقوت العرش وشفع له فرد عليه كما يأتي. وأنكر عليه الشيخ خليفة الأبياري وحط على من يحضر مولده فابتلي بحبة فرعت فمه ولسانه فمات. انتهى كلامه. ويمضي المناوي في ترجمته عن البدوي فيقول: واجتمع به ابن دقيق العيد فقال له: إنك لا تصلي، وما هذا سنن الصالحين. فقال له البدوي: أسكت أسكت وإلا اغبر دقيقك. وفي رواية: أسكت وإلا طيرت دقيقك. ودفعه فإذا هو بجزيرة متسعة جدا، فضاق ذرعه حتى كاد يهلك، فرأى من؟ رأى الخضر هناك. فقال له: لا بأس عليك، إن مثل البدوي لا يعترض عليه، اذهب إلى هذه القبة وقف ببابها، فإنه سيأتيك العصر ليصلي بالناس، فتعلق بأذياله لعل أن يعفو عنك. ففعل، فدفعه فإذا هو بباب بيته. انتهت القصة. صدق أو لا تصدق، صدق أو لا تصدق، كرامات كرامات ولا في الخيال، ولا في الخيال. حتى علق عبد الله الغماري الصوفي على هذه القصة في كتابه كرامات وأولياء، فقال: ولعل تلك الجزيرة من جزر واق الواق، أو تقع خلف جبل قاف. انتهى كلامه. وقال الشعراني في ترجمة أحمد البدوي: وأخبرنا شيخنا الشيخ محمد الشناوي رضي الله عنه أن شخصا أنكر حضور مولده فسلب الإيمان، فلم يكن فيه الشعرة تحن إلى دين الإسلام، فاستغاث بسيده أحمد رضي الله عنه، فقال، أي قال البدوي: بشرط ألا تعود، أي لا تعترف. فقال: نعم. فرد عليه ثوب إيمانه، ثم قال له: وماذا تنكر علينا؟ قال: اختلاط الرجال والنساء. فقال له سيدي أحمد رضي الله عنه: ذلك واقع في الطواف، ولم يمنع أحد منه. ثم قال: وعزة ربي ما عصى أحد في مولدي إلا وتاب وحسنت توبته. وإذا كنت أرعى الوحوش والسمك في البحار وأحميهم من بعضهم بعضا، أفيعجزني الله عز وجل عن حماية من يحضر مولدي؟ انتهى كلامه. ما شأن هذا الرجل أحمد البدوي يرعى الوحوش في الغابة والأسماك في البحار، أحمد البدوي، بل يسلب العلم والإيمان، أحمد البدوي، خصائص عظيمة، أحمد البدوي، لم تكن حتى لرسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال عنه ربه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن السيد أحمد البدوي له شأن آخر، يسلب العلم والقرآن ويرد على من شاء ثوب التقوى والإيمان. إنه أحمد البدوي، أحمد البدوي، أحمد البدوي. يا سيد أحمد دراويشك عليك النور نور، يا سيد أحمد دراويشك عليه النور، يا بدر بارز وبين الأولياء مشهور. حبيبي جينا حماكم يا بيت آل العلمين، تنشاهد النور يا مالكم في العوايد تشبر المكسور. يضمونه ويخرجونه من الملة، فهو دوام الليل صوام النهار، فهو دوام الليل صوام النهار. كان البدوي لا يصلي أصلا لا الجمعة ولا الجماعات كما ذكر عبد الله الغماري، الإمام الطبقة في علم الحديث وعلم الفقه، بل كان مجذوبا كما ذكر الغماري، أي مجنونا. وأضاف: كان يكثر السياح ليلا ونهارا، وكان الأطفال يتبعونه كما يتبعون المجاذيب، يستحسن ما هو حرام غير مدرك حرمته. انتهى كلامه. هذا ما ترجم له كبار مؤرخ الصوفية. والغريب أنه في الوقت الذي يمدح فيه الجفري أمثال هؤلاء الزنادقة والمجانين، نراه يطعن في علماء الأمة ومشايخها من غير مناصحة ولا تأويل. فيا أيها الجفري، لماذا أكل هذا نصرة للتصوف؟ إن الإنصاف عزيز، نعوذ بالله من الجهل والحوام. سوف لن نجني خيرا لو تعصبنا بضيقي، لو سرقنا من نوايانا بلوغا. منك الحريق لو تحيدنا وجرنا عن إضاءات الطريق هادي كفيك نصوغ الحق في حب عميق. الشيخ الجفري وغيبة العلماء. الشيخ الجفري والطعن في العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. احنا نخبط في التعقيد حقها. قالوا يخبطوا على الإمام في العقيدة في كتاب التوحيد حصل تغيير في النص حقه. ايش الطبعة اللي تنصح فيها؟ في طبعة قديمة دار الحديث. دار الحديث عندي. وفي قديمة الأول اللي كانت موجودة يبيعها دار الباز اللي كانت هذه صحيحة ومصورة منها. أما النسخة حقت الشيخ عبد العزيز بن باز مش صحيحة. حصل فيها لخبطة في التعاليق حقت العقيدة. عارض الإمام البخاري وعارض الإمام بن حجر فيها. لا عم يعني تغيير من ناحية المثل نفسه حق ابن حجر أو بس التعليق حقت الريان هذه من المثل نفسه في لخبطة مش مثل البخاري مثل الفتح شرح. سبحان الله سبحان الله. أيها الجفري من أنت حتى تتكلم عن أمانة الشيخ ابن باز رحمه الله تتهمه بتحريف فتح الباري ثم تتجاوز ذلك إلى الطعن في عقيدته بأن لديه لخبطة في عقيدته حتى كبار علماء الصوفية في المملكة كالشيخ محمد علوي المالكي والشيخ إبراهيم خليفة وغيرهما أقروا له بالعلم والزهد والورع والتقوى فتأتي أنت لتطعن فيه. ثم ليس المقصود من إنكار مولد نفسه في حب النبي عليه الصلاة والسلام لا بل هو أحب إلينا وإلى أهل السنة من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم عليه الصلاة والسلام حتى قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لأنت أحب إليه كله من نفسه قال يا عمر لا حتى أكون أحب إليه من نفسه فقال أنت أحب من كل شيء حتى من نفسه قال أنا يا عمر. فأهل السنة يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء بعد الله فأحب شيء لأهل السنة الله وحده جل وعلا ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إليه فوق محبة النفس والمال والولد ثم الأنبياء بعد عليه الصلاة والسلام ونحن على ذلك نحن على طريقهم. نشهد الله نشهد الله أنه أحب إلينا من كل شيء بعد الله نشهد الله أنه أحب إلينا من المسلم قال الوالد قال الأولاد إلى أمه والله لو أنه سرع على ذلك لسرع على ذلك ولا إله إلا الله والله لو شرع الله لدعنا إليه ولا شرع إليه وكتبنا فيه ولا حكمه ما شرع له ولا فعله ولا فعله ولا كنت اليوم أبهم الناس من نهى مع وعيره أبهم الناس من نهى مع وعيره فقيد وحجه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الذي عاش عمره المبارك يدعو الى التوحيد ويقاوم الشرك وينصح ويعلم ويفتي كان رحمه الله نجما من نجوم الهدايه بحرا من بحور العلم وجبلا من جبال الفقه صمد في وجه العواصف ووقف ضد كل باطل لم يخف في الله لومة لائم. كان الشيخ عبد العزيز بن باز عالما غير عادي في زمن قل فيه العلماء. الدكتور يوسف القرضاوي هذا هو ابن باز عليه رحمة الله أخذته العبرة وخنقته الدمعة عندما أراد الحديث عن محبة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ الجفري وغيبة العلماء. الشيخ الجفري والطعن في الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. الآن يعلمون في المدارس كيف يستوي الله على العرش قال يستقر. شوف ابن عثيمين ذكرها في العقيدة حقه معنى الملامسة والاستقرار. من فين جبت هذا الكلام؟ الصحابة يمروها وخلاص وص مش مستواك هذا الكلام. من أنت اللي بتخوض في صفات الله سبحانه وتعالى؟ خوض عجز عنه الإمام مالك وتهيبه في أنت تخوض فيه بكل سهولة كذا بكل تيسير. مش مستواك هذا الكلام. من أنت من أنت من أنت؟ إنه الشيخ محمد صالح العثيمين. وحتى تعرفه جيدا اسمع ما قاله الدكتور يوسف القرضاوي مثنيا على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حتى يقول كان منهجه رحمه الله اتباع الدليل من الكتاب والسنة وفقا لمنهج السلف الصالح سواء في أمور العقيدة أم في أمور الشريعة. لم يكن من المتشددين دائما كما يظن بعض الناس، بل كثيرا ما كان ييسر في فتاواه. عرفت فيه حسن الخلق وسماحة النفس وتواضع العلم. انظر كتاب في وداع الأعلام. الآن هل عرفته أيها الجفري؟ اسمح لي أن أسألك، ما الميزان الذي تزن فيه هؤلاء العلماء؟ الشيخ الجفري، والطعن في الداعية محمد جميل زينو حفظه الله، مناجيك ولد صغير ذكر فقر لحيته قريب وتعلم له كلمتين في الجامعة وهذا هو التصوف فضائح الصوفية، ولد تعبان هذا زينو، ويقوم يتجرع على الشيخ الصابوني وتحذير من تفسير الصابوني، قلة أدب قلة أدب قلة أدب. نسأل الله العافية. تب إلى الله، تب إلى الله يا أيها الجفري عن أكل لحوم الدعاة والعلماء. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الشيخ جميل زينو في عمر أبيك فلم تحترم شيبته، أتدري ما قلة الأدب؟ غيبة العلماء قلة الأدب، أكل لحوم الدعاة قلة الأدب، فهل يليق بك يا شيخ أن تتلبس بهذا المنكر؟ ثم ماذا أيها الجفري، ثم ماذا، ماذا تركت لأهل الكبائر؟ أين تزكيتك للنفوس وأين تربيتك؟ أهذا هو التصوف الذي تدعو إليه، أم هو صورة للتصوف العملي عندما يكون على أرض الواقع؟ لم نكد ننسى طعنك بالأمس في الشيخ أبي بكر الجزائري. الناس اللي يضلوا بهذا الكتاب كما كتاب اللخبطة اللي سواها الجزائري إلى التصوف في عباد الله، كما اللخبطة اللي سواها ذاك عبد الرحمن الوكيل وغيره أصحابها فضائح الصوفية، هؤلاء هم الصوفية، كل هذه تسرع في النقل إنه ما عنده أهلية أصلا، ما عنده قواعد الاستنباط، لكن تعود إنه خلاص يجرع على النصوص مباشرة يحكم. من أنت بتحكم؟ من أنت بتحكم؟ ورميك الشيخ إحسان إلهي ظهير عليه رحمة الله بالانحراف في مذهبه. وأيضا أحد الباكستانيين أو الهنود اسمه إحسان إلهي ظهير، هذا الرجل نختلف معه نحن في الرأي ونختلف معه في الاعتقاد، لأن مذهبه منحرف، لأن مذهبه منحرف، لأن مذهبه منحرف. حتى فوجئنا بهذه القائمة الطويلة من الطعونات في علماء الأمة ودعاتها، غيبة لكنها من العيار الثقيل، غيبة العلماء والدعاء، غيبة العلماء والدعاء. ورحم الله ابن عساكر حين قال: إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. وإني أعيذك أيها الجفري أن يموت قلبك. والغريب أن الشيخ الجفري لما يطلب منه مناقشة العلماء المخالفين له في الجرائد وغيرها يعتذر لضيق الوقت. لا حول ولا قوة إلا بالله، أما ما يجري في الصحف فليس عندنا الوقت لأن نقف معه، لا وقت البرنامج ولا وقت خدمة الأمة أن نقف معه. نحن ينبغي أن نربأ بأنفسنا عن أمثال هذه النزاعات والصراعات إلى استشعار المقصود الأعلى والأعظم، وهو طلب رضوان الله سبحانه وتعالى. نعم، وقته ضيق عن المناقشة والحوار العلمي، أما لغيبة العلماء، أما الطعن في الدعاء فالوقت متسع. رجاء كفاك تلاعبا بخدمة الأمة والتباكي على وحدة الأمة، أم أن طلب رضوان الله إنما يتحقق عندك بالغيبة والنميمة والطعن في العلماء والأولياء؟ إن العقلاء يعرفون جيدا من الذي يسعى لخرق الوحدة وزرع الفتنة. ثبت يا أخي، فإنك لو عدت إلى التثبت وسألت أخاك علي الجفري عن مثل أمثال هذه المدافع لتبين لك أن هناك من يتلاعب في الساحة ويريد أن يضرب بين الناس. ما أشد ظلمة هذا الليل، ما أشد ظلمة هذا الليل، حتى أصبح الحليم حيرانا. والله لقد حيرتنا أيها الجفري، لا ندري من الذي يتلاعب في الساحة، ومن الذي يضرب بين الناس، ومن الذي يطعن في العلماء. أيها الجفري، لقد أكلت لحوما مسمومة، أعانك الله على بلعها. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الشيخ الجفري والطعن في المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. طريقة مباشرة غير مباشرة، وأكثر الشباب الآن مشغولين بهذا الكلام، بالتشريك والتبديع والوضع والتصحيح واللخبطة اللي كان الألباني يقوم بها، هذه هذا الموضوع هذا صحيح، وغير مقاييس كل العلوم الحديث السابقة وخان فيها وغش، وتشوفوا في الكتب لو قرأت التناقضات من غير عصبية في مقدمة المجلد الأول من التناقضات، فتحصلوا نقول نقلها حذف منها عشان ينتصر المسألة، أبغى حديث ضعفه حذف من كلام صاحب الجرح والتعديل، دفقص منه وحطه بالطريقة بحيث أنها تناسب ولا تقرب الصلاة بهذه الطريقة. سبحان الله سبحان الله، أين معاني الزهد والتقوى والورع؟ بل أين حفظ اللسان عن أعراض المسلمين فضلا عن علمائهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هل الاختلاف في الرأي أوصلك إلى هذا الحد؟ الاختلاف في الرأي أوصلك إلى هذا الحد، إلى الحد الذي صرت فيه فاقدا للإحساس. نحن لا نقدس هؤلاء العلماء ولكننا نحترمهم، فمن حق أي مسلم أن يختلف معهم، أما أن يصل مستوى الخلاف إلى هذا الحضيض. دعوة إلى سعة الأفق العلمي وسعة الأفق الخلقي. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليتك ترتفع بمستواك الأخلاقي إلى الحد الذي نراك فيه على القنوات الفضائية. كل العلوم الحديث السابقة وخان فيها وغش، وتشوفوا في الكتب. وحتى تعرفوا منزلة الشيخ المحدث الألباني في علم الحديث الذي رماه الجفري بالغش والخيانة، ننقل لكم كلام أحد أكابر علماء الصوفية في تزكية الشيخ الألباني رحمه الله في علم الحديث. قال الشيخ أحمد الصديق الغماري الملقب بالحافظ، قال ناصر الدين الألباني قدم إلى دمشق وهو لا يعرف العربية فتعلمها، وأقبل على علم الحديث فأتقنه جدا جدا، وأعانه مكتبة الظاهرية المشتملة على نفائس المخطوطات في الحديث، وهو ممن رتبها بيده، حتى أني لما زرتها في العام الماضي كان هو الذي يأتيني بما أطلبه ويعرفني بما فيها، ولولا مذهبه وعناده لكان من أفراد الزمان في معرفة الحديث. انظر كتابه در الغمام، فمخالفة الغماري للألباني في مذهبه لم يمنعه من الثناء عليه في معرفته بعلم الحديث. إن كان الجفري يجهل هذا فقد يعذر بالجهل، ولكن سلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب ليش؟ لأنها تفردت شدة. ابن مسعود اللي شد بهذا المثل، جماعة الصحابة ورجع المغري حق ابن قدامة ورجع المجموع حق النووي ورجع الكتب، الكل يقول على عليك، لما ابن مسعود يقول علاء لأنها وافقت هواء الألباني وأخذ بها مسألة من النبي ما بيكون موجود صلى الله عليه وسلم. ابن حجر لا تسقط ابن حجر والبيهقي، أقروا نهار نسبت عن ابن مسعود ما أقروها في الصلاة، ما يقولوها كلهم في كتبهم، هم شافعية ترجع لكتب حقهم، السلام عليك كلهم ما حد يقول بها ولا يصح العمل بها أصلا، لأنها شاذة، القول الشاذ ما يصح التقليد فيه. ولا اللي شده بس ابن مسعود والألباني يعني. الألباني ما هو شيء حتى تحسبه في صفحة، لا لا يقول شده اللي شاذ ابن مسعود شد في اختياره، ما تعتبر إهانة كلمة شاذ في مصطلح الحديث، لكن الألباني شد في كله وكذا على تركيبته، شد الألباني خبطت سنة كلها، كيف يترك فعل الصحابة كلهم عشان فعل ابن مسعود؟ كيف يقبل ذا الكلام؟ لما تقول لي انه ما طالع، انه ما طالع فعل الصحابة، مش من قال له يتجرع على الاستنباط وعاده ما طالع هذه الأشياء، وهي أبسط المسائل المهمة، ايش لو يتفاضل يقول انا بستنبط من كتاب السنة، يتأدب ويقع تابع الواحدة من المذاهب، ما يتفلسف على الأئمة. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن غيبة العلماء هي الشذوذ يا أخي. أيها الأحبة، أعتقد أن الشيخ الجفري معذور في طعنه في المحدث الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وذلك لقلة بضاعته في علم الحديث. الألباني خبطت السنة كلها. لا أدري من الذي خبط السنة، الذي خدم السنة بشهادة خصومه، أم الذي لا يميز بين الحديث الصحيح والموضوع؟ ثم يا أخي، كيف اعتمدت على كتاب التناقضات الواضحات في نقدك للشيخ الألباني؟ أما كان الأحرى بك أن ترجع إلى كلام الشيخ الألباني وتقرأه بنفسك إن كنت باحثا منصفا؟ فالعالة على الآخرين في النقد معيب عند أهل التحقيق، وأنت كثيرا ما تدعو إلى التثبت والتحذير من البتر. قال حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أيها الجفري، أنا والله مشفق عليك، أما تخشى أن ينزل عليك غضب الرحمن وأنت تتناول العلماء والأولياء بهذه الصورة من الشتم والازدراء؟ أم أن مفهوم الأولياء خاص بعلماء الصوفية دون غيرهم؟ هلا يا شاء الله تعالى بشرى. بشرك الله خيرا. اتصلت فتاة من الجزائر وأخبرت الشيخ الألباني رحمه الله بأنها رأته في المنام يمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتفي أثره. هذا الشيخ الألباني، وإن شاء الله تعالى قلت يعني أبشر الشيخ فلعلها بشرى إن شاء الله أنه على طريق السنة إن شاء الله تعالى. فما تقول يا شيخ؟ ثبت الشيخ رحمه الله حين سمعها. لكن الألباني شل في كله، في تركيبته شل الألباني، خبط السنة كلها، خبط السنة كلها. نصره يا أخوان. ولعلي أختم هذا المبحث بهذا المقطع الصوتي الذي آلمني فعلا وأوقفني لحظات، فمع هذا المقطع. واحد يقول لك طيب القرآن ما هو محرف، صحيح. طيب ايش حكم الذي يقول ان القرآن محرف؟ نحن نقول ان الذي يعتقد ان القرآن محرف فده مرض عن الدين، كفر، لانه ما عاد بقي شيء في الدين. لكن انتبهوا، نحن ما نكفر احد، ما نقول فلان الشيعي كافر، هذا ما هي عندنا. نحن نعيب على الجماعة الأولاد الثانيين الخامنين يقولون ان الناس كفار، لكن احنا ما نكفر احد. هل سمعتم؟ خامين. نعم خامين، ثم يتهمهم بالتكفير بمثل هذه الكلمات يعبر الشيخ الجفري عن مخالفيه. ان الانصاف عزيز، نعوذ بالله من الجهل والهوى. ايها الاخوة، اني داع فامنوا، اللهم ارزق الجفري سلامة القوية وإخلاص النية، اللهم أشغله بطاعتك لا بغيبة عبادك، اللهم اشرح صدره للحق والهدى وطهر قلبه من الغيبة والهوى. ثقل النجني خيرا، لو تعصبنا بضيقي لصرفنا من نوايانا ظلمك كالحريق، لو تحيدنا وجرنا عن إضاءات الطريق، هات كفيك نصوغ الحق في حب عميق، لتحيدنا وجرنا عن إضاءات الطريق. الشيخ الجفري والانتقاص من جبريل عليه السلام. مهمة العبودية أن أبذل الجهد في سيري إلى الله وأصدق مع الله في طاعته. الثمرة هذه عنده ما هي عندي. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا أنا بعض الصالحين عبد الله في صومعته عبادة قوية كبيرة من بني إسرائيل، وكان مجتهدا ليله والنهار، ونظر جبريل عليه السلام فوجد الرجل شقيا في اللوح المحفوظ، فاستأذن من الله بعد أن تعجب من هذا الأمر أن يخبر الرجل، فأذن له الله فنزل وقال: يا فلان إني وجدتك أني جبريل. فرد عليه السلام قال: إني وجدت اسمك في اللوح المحفوظ فلان ابن فلان شقي، فأحدثت أن أخبرك ما دمت شقي ستذهب إلى النار، تمتع قليل بالدنيا بدل أن تضيع حياتك. فقال: الحمد لله على ذلك، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعاد إلى عبادته لم ينقص مما سبق شيئا. تعجب جبريل أكثر، نزل قال: أنا قلت لك أنك شقي. قال: نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله المراد. فما لك لازلت في عبادتك وإعراضك عن الدنيا وعدم التمتع بها؟ قال: يا هذا خلقني وأمرني بعبادته ولم يوكل إلي أكون شقيا أو سعيدا، مهمتي أن أعبد والأمر إليه بعد ذلك. فازداد تعجب جبريل وصعد فوجد في اللوح المحفوظ سعيد سعيد سعيد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. سبحان الله، جبريل عليه السلام يأمر بترك طاعة الرحمن، جبريل عليه السلام يقول للرجل لا تضيع حياتك، أي انتكاسة هذه أن تصير عبادة الله ضياعا عند جبريل. الروح الأمين يأمر بعصيان رب العالمين. ثم الغريب في الأمر أن العابد هذا كان أفضل من جبريل عليه السلام حين واصل عبادته ولم يلتفت إلى وسوسة جبريل. نعم وسوسة. الشيخ الجفري بتساهله المعهود في رواية المكذوبات والموضوعات أقام جبريل عليه السلام موضع إبليس الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. الشيخ الجفري والجفاء في الرسول صلى الله عليه وسلم. المرء يتعجب عندما يسمع عبارات الغلو عند الشيخ الجفري في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقابل ذلك ترى لديه التناقض التام من عبارات حافية وألفاظ جافية لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيها ما فيها من معاني التنقص. سمعت هذه العبارة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى من ذلك وأكمل وأجل من أن يخرج أحدا أنه يخرج من قبره واحدا من جميل. شفت الكلام؟ وصف الإلحاد في إيش؟ الكلام عن المولد. لما أقول أنا كل ما أقرأ مولد وقوم النبي يتلحلح من جسده يقوم يتلحلح ويجيني، النبي مش طرطور عندي. هو مولد مش تكلم في المولد أو غير المولد يعني. لا لحظة، المولد شيء متكرر دائما، شيء دوري، ما من لحظة لو فيها مولد للنبي صلى الله عليه وسلم. كون النبي جالس يثرثر من مكان لمكان بجسمه هذه موطن إهانة. فقال لك هنا أن الإلحاد في اعتقاد الإهانة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا في اعتقاد إمكانية الخروج. كلام كان كلام أبو بكر في إمكانية الخروج أو لا. طب ليش أنت تقول أنه إهانة لما يخرج قبره طنطن؟ ليش لما أنا أستغيثه من هنا واحد في المغرب واحد في الشام سواء بروحه ولا بجسده؟ هي الفكرة. بس إذا أنتم ما استوعبتوا الآن أو أنا ما أحسنت الإفادة. يتزحزح يتلحلح يتسرسر طرطور، من يرضى أن يسمع مثل تلك العبارات في حق حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ تتكلم عن إهانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنت تهينه بمثل هذه الكلمات. أما كان من الواجب التأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحرص على انتقاء الألفاظ بدقة حتى وإن كانت على سبيل النفي. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، فرب كلمة لا يبالي بها المرء تهوي به في النار 70 خريفا. أما كفانا أيها الجفري ما أسمعتنا إياه سابقا. جبريل الأمين ساكت يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. من المعذول له في ذلكم اليوم؟ الواسطة حقنا فيتامين واو حقنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيتامين واو كلمة يستخدمها أهل المصالح للوصول إلى مبتغاهم بالرشاوي وغيرها، فلا أدري ما وجه إنزال تلك الكلمة السوقية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمح لي أيها الجفري، إن هذا التنقص لا يرضاه أي مسلم مهما كان انتماؤه ومذهبه. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إنكارهم إنكارهم على عائشة لأن الصحابة كلهم خالفوها. هو بس الزبالة متفقين. الزبالة من لا الزبالة التابعين. أيوة النبي متفق عليه يا حبيب. افهمني. جرأة أخرى عظيمة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان ينبغي لمثلك أيها الشيخ أن يقع فيها. فمتى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم متفقا على النوم في المزابل والأكل منها؟ أيها الشيخ إن كنت ترى مشروعية ذلك فلك أن تدعو أتباعك إلى ذلك، لكن لا تفتري عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يقف الجفري عند هذا الحد، بل نراه يتمادى جفاء وتنقصا حتى زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يظهر في المنام على صورة رجل تكروني. لا ما قال أن الرسول يقول لك يعني وقع في قلبك أن النبي تمثل، لأن وقع القلب في الرؤية معتمد. وقع في قلبك في الرؤية هذا ما فهمت المقصد. رأيت واحد تكروني في الرؤية. قال لك أنا رسول الله. هو رسول الله. بس إيش اللي خليك تشوفه أسود؟ شيء فيك أنت. ولا بالأصل من الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم اتفقنا إنه يراب إيش من عين؟ البصير. عين البصير. واتفقنا إن البصيرة دي قاعدة تفكاشة حقها الزجاجة شوش وسخ. الوسخ ده اللي يخليك تشوف النبي بالصورة هذه. اللي بس نظارة سودة بتشوف كل شيء أسود. واللي بس نظارة حمراء بتشوف كل شيء أحمر، خضراء أخضر، صفراء أصفر. فرؤيتك للنبي لا على قدر النبي، إنما على قدرك أنت، على العيب الذي فيك أنت. الله أكبر، الله أكبر. أبمثل هذا يضرب المثل، أبمثل هذا المثال يوضح المقال. أما أمرنا بالتأدب في الخطاب معه وعنه صلى الله عليه وآله وسلم، فأي تعد أعظم من هذا التعدي، وكله باسم الدين وباسم التصوف. ألا تعلم أن سادتنا الشافعية ينصون على أن من قال بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسود فقد كفر، ويذكرون هذه المسألة في باب الردة، في باب الردة، كما نص على ذلك الخطيب الشربيني في مغني المحتاج. لماذا أيها الجفري، لماذا؟ هل هناك قضية بينك وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ شيء، المسألة وراءها شيء، ليست المسألة عدم فهم للنصوص. هناك قضية بين القوم وبين سيدنا محمد، هذه المسألة. أم أن هذا من معاني المحبة عندك؟ نحن نحب النبي. كذبتم والله، لو أحببتم النبي ما قبلتموه بمثل هذه المقابلة. هذه هي تزكية النفوس التي تدعو إليها، أم هذه ثمار تربية المزابل، أم ماذا يا شيخ؟ إني أخاطب كل مسلم غيور مهما كان مذهبه ومسلكه، هل يرضى بهذا التحقير؟ بل أنادي كل سيد شريف ينتسب للشجرة المباركة أن يقف وقفة حق وإنكار في وجه هذا الباطل والجفاء. إلى متى، إلى متى نكون أسر التقليد ودعاة التقديس؟ متى تكون لدينا الجرأة على إنكار المنكر؟ ألسنا مأمورين بالصدع بالحق؟ فمتى أنكر علي بعض الفضلاء مواصلة الرد على الجفري؟ لا أدري ما يريد هؤلاء، كيف لي أن أسكت في وجه هذا الباطل؟ تناولني أتباع الجفري بالسب والانتقاص، ودونكم مواقع الإنترنت فسكتنا، وتطاول الجفري على العلماء بالشتم والازدراء فسكتنا، ويأتي الآن الدور على حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكلا وألف كلا إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا أراني الله يوما ينتقص فيه من حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما يقوم الجفري بتقديم عقيدة مشوهة للأمة، حق لكل مسلم أن يصيح بأعلى صوته مهلا أيها الجفري. وعندما يتدخل الجفري في أمور الشريعة وأحكامها فيأتي بأعجيب القول، حق لكل غيور أن يقف في وجهه ويقول مهلا أيها الجفري. وعندما يسوق الجفري أحاديث واهية وموضوعة وينسبها إلى حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يبني الأحكام الخاطئة عليها، حق لكل مؤمن أن يرد الباطل ويهتف معي مهلا أيها الجفري. إنه نداء حار من قلب مشفق وأخ أصغر إلى أخيه الشيخ علي الجفري، فأقول أخي ما زلت أحسن الظن فيك وأرجو هدايتك مع كثرة طعناتك وطعنات أتباعك. أخي أنا لا أريد إسقاطك وإنما ارتقاءك، أريد دعمك وترشيد دعوتك، فهي دعوة إلى التصحيح. فظن بي خيرا وأرعني سمعك، فشتان بين من يدعو الناس إلى التمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وبين من يدعوهم إلى التمسح بالرمانة. أخي إياك أن تكون قناة من القنوات التي يمرر من خلالها أعداء الدين مخططاتهم لمسخه وتشويهه. أيها الشيخ إنه نداء حار، لا يغرنك كثرة الأتباع ولا بهارج الشهرة، فإنها زائفة عما قليل زائلة، وعليك بنهج سلفنا الصالح. أخي نداء حار، أربع على نفسك، فما زلت في بداية مشوار الطلب، ولا تغتر فتهلك، لا تناطح العلماء، بل ابذل وقتا لطلب العلم الشرعي، فبضاعتك في العلم قليلة وليس ذلك بضائرك، بشرط أن تستعين بذوي الخبرة وأهل العلم لكي تنتفع وتنفع غيرك بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولك والله لست عدوا لك، والله لست خصما لك، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، أني أحب لك الخير. فهذا نداء المحبة، نداء الأخوة. لم أسمي شريط السابق الرد على الجفري، وإنما سميته حوار هادئ. هل سألت نفسك يوما لماذا؟ لأني أحببت أن ألاطفك فخففت العبارة واكتفيت بالإشارة، لعلي أجد مكانا في قلبك. فمهما سعى المغرضون بيننا فأنت ابن عمي، كلانا يعود إلى النسب الشريف والدوحة المباركة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وهذا مما يعظم أمر نصيحتي لك يا أخي، فأصل الخير فيك موجود إن شاء الله. وتالله لو تراجعت عن أفكارك لأتيتك سعيا وأخذتك بالأحضان. عسى الله أن يهديك للتمسك بسنة جدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعلني وإياك خدما لدينه ودعاة إليه على بصيرة وهدى. واعلم بأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. أسأل الله الذي عز شأنه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا نرحب بالشيخ الجفري، نرحب بالحوار معه والاستماع إليه وسماع النقد منه حول جميع ما طرحنا، لعلنا نصل إلى كلمة جامعة بها نوحد الأمة، والله الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.